ولما كانت الحلقة الرابعة والثلاثون بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية تململ الملك في منامته وأفاق من إغفاءته، فلما فتح عيني وجد شهرزاد بين يدي أحلى من قرب بعد بعد وأشهى من وصل بعد صد، فأقبل عليها واتجه إليها وهي تداويه بحديثها الموصول وتتلطف وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأعمال بالنيات، وأن فيما مضى درس لما هو آت. فقد كان الملك كركور كثير الغرور والشرور، يسوم أهل سيجان العسف والهوان، وانتقل الفساد من السلطان إلى الأعوان، فانتشروا كالنار شديدة الانتشار، فما خلت من شره وشرهم دار ما عدا الكوخ الصغير الذي يسكنه الشيخ جرجير. فقد حماه فقره من ظلم السلطان وأعوان السلطان، والفقر حماية في بعض الأحيان. ومع أن الشيخ جرجير كان كريم السجية سليم الطوية، إلا أنه لم يخل من قدرية، فقد كانت فيه توكلية، ولهذا ولأنه كان بعيدا بفقره عن بطش الملك وجوره انعزل عن قضية قومه، ولكنها لم تنعزل عنه، فسرعان ما اقتربت الأحداث منه ومسته النار التي مست كل دار وشكى منها سابع جار. ونحن الآن مع الشيخ جرجير على شاطئ البحر الكبير، وقد وقف هناك يعد الشباك، ثم يتجه بالرجاء إلى السماء ويلقي بها في الماء. بس ودي الشبكة، بسم الله. وأفتح الشط أقصد باب ملوش بواب، وبعت من دماعيني كلمتين في جواب: يا رازق الدور في جوف جنون، على بابك راجي سوابك يا عاطي الكل يا وهاب. اي والله يا رازق الدور في جوف جنون. الله الله الشبكة كده وبالعجل، ده انت جميلك واصل. يا ده الظاهر ان الشبكة فيها سمك كتير، اهو القليل بيساوك كتير. شد يا جرجير. بس يا ما شاء الله، ثلاث سمكات يا واسع الرحمات. انت بتمتحن، ما انت عارفني. طب وحق عزتك وضعفي؟ ما انا واخد اكتر من كفوي، هما سمكتين، واحدة بقى بعيار زيت ورفين، والتانية وديها لأم الخير. وابسط يا جرجير، خير ربنا كتير. يلا بلاش فروغية عين، لازم اعتق واحدة وكفال اتنين، دي اللي حبيعها. تعالي هنا في الزنبيل، ودي اللي حاكلها. تعالي هنا جنبي دي في الزنبيل، ودي الله. طب بس ما تطلع بطيش كده، ما تطلع بطيش، ما تخافيش، لسالك في الدنيا دي عايش. يا سلام، دي سمكة تمام. ايه يا سمكة عمالة تبصيلي وعينك في عيني؟ زي ما كنت تتفاجئين. طيب يا سمكة، أنا هعتقك عشان تصدقي عمك الشيخ جرجير وتعرف إن الدنيا لسه فيها الخير. إيه بسم الله، عتقتك لوجه الله. روحي. يا دي ما صدقت تطول المية. صحيح الحياة غالية، والوقت بقى مدام كفاني ورضاني أما أقوم أجري على حالي. بارك الله فيما رزق، بارك الله فيما أعطى، بارك الله فيما رزق. أنت ما علمتش باللي جرى؟ إيه يا ترى؟ معلوم، مدام عايش في عالم لوحدك منين اخبار الدنيا هتوصل لك؟ انت يعني ما تحكيليش حكايه الا لما تعملي لي حوالينها روايه. ايه اللي حصل؟ ما تتكلمي على طول. العساكر بتوع الملك كركوك مالهم؟ طبوا على بيت ابو ضعضو. ايه زعلتي؟ ومراته واولاده يا حبه عيني. جرى لهم ايه؟ البيت اتناهب باللي فيه. لا حول الله، انا عارف الملك كركور ده ايه. ما بياخدلوش راجع ليه؟ الواحد محتار، يدعيله ولا يدعي عليه؟ ايه ربنا يهديه. البلد كلها ماسكه سيرته، في كل مكان تسمع فضيحته. ربنا يكشف له عن بصيرته. لكن يا شيخ جرجير، ام الخير، ده شيء كتير. ما تخلينا احنا هنا ومهاتبنا اللي قسم لنا، دي حاجه ما ترضيش ربنا. مادام الشر ما جاش عندنا، هم دول مش ناس زينا، اللي حصل لهم مش جايز يحصل لنا. يحصل لنا؟ هياخدوا ايه مننا؟ ولا يعني مفلس وخايف من الحراميه؟ هو اللي بيحصل في البلد ده شويه. انت يعني عاوزه تنكدي عليا؟ انت ما بقعديش يا وليه. طب اقعد انت وانا اجيب لك الطبليه. القنديل ده مخسس كده ليه؟ انت واقف عندك بتعمل ايه؟ انا بصلح القنديل. بس اوعى توقع الزنبيل. ده الزيت اللي فيه قليل يا ولية. اهو اللي فضل من القلية. وادي الطبلية. اما حتة سمكة بتاع النهاردة. هو بس النهاردة؟ ده كل يوم من ده. مد ايدك يا ام الخير. ها بسم الله. بسم الله. الله. حلوة يا عم الشيخ جرجير. من ايدك انت يا ام الخير. عم الشيخ جرجير، شيخ جرجير. وده مين اللي جاي لنا على الصبحية؟ استني انت يا ام الخير. يا شيخ جرجير، طول بالك، هي الدنيا حطير. عم الشيخ جرجير. ايوه قول اول صباح الخير. ما تاخذنيش يا عمي، اصل المعلم بعتني عشان الحقك قبل ما تخرج من البيت واديك الرغيفين دول وشويه الزيت. عشان ايه؟ عشان السمك اللي هتصطاده النهارده. احنا هنقطع على رزقنا ليه؟ ما هو عاوز يشتريه، اما ربنا يبعت حاجه هتفوت عليه. اصله امبارح انبسط منك وعاوز. روح يا ابني للي بعتك وقول له رزق ورزقك على اللي خلقك. مع السلامه يا ابني. الله يسلمك يا عمي. ناولين الشبكه والزنبيل دول يا ام الخير. عاوزين منك ايه على الصبحيه؟ طمع الدنيا، ناس بتشتري سمك في ميه. الا السمكه بتاع امبارح وطعمتها. امال لو شفت السمكه اللي رميتها. رميتها؟ ايوه سبتها بعد ما اصطدتها. ما هو كان فيه اتنين جنبها، قمت خدتهم وعتقتها. حد في الدنيا يعمل كده؟ ايوه. مين؟ انا. حقك كده. الواحد حيطمع ليه؟ مدام جالنا كفونا، عاوزين ايه؟ ده انت خيبتك خيبة قوية. ولية انا عاوز حاجة بس، انك تروح مرة وما تصطادش. اهو ده اللي ما حصلش، عشان كده ما بتحرمش. انت مش عارف انك حتكبر ولا عندك خلاف ولا ايه حكاية كل يوم؟ يا ستي انا كده رزقي يوم بيوم. انت فاهم انها حدوم. اقول لك خليتك بعافيه يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا فتاح يا عليم يا رزاق. مفيش ولا سمكة تهوب عند الشبكة، كل مطرحة تطلع فاضية تطلع فاضية. نجرب كمان مرة تانية. يا مسرب الأسباب وقفت على الشط قاصد باب كريم تواب، لا يرد سائل ولا يقفل في وشه باب، وبعت له من دموعي كلمتين في جواب، يا رازق الدود في جوف جلمود. الله الله الشبكة تقلت، الظهر انها غمزت. يلا يا جرجير شد. الله خبر ده حجر، مرة تطلع فاضية ومرة يطلع لي حجر. وبعدين ما فيش حاجة عادة تبعتها النهاردة العادة، لكن ازاي ده انا عبد الجرجير وليا فيك عشان كبير، ولا يعني عاوز تكسر بخاطري؟ طب وعزتك وجلالك ما انا منقول من على بابك. اما اشوف هتعمل ايه النهاردة معاي. مين وتلفت الشيخ جرجير فإذا صبية في عمر الورد، متوردة الخد، معتدلة القد، بارزة النهد. فرفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 34 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.